بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا في الكلام على رفع اليدين في الدعاء، وكله مما استطرد به مصنف رحمه الله تعالى أو الإمام النووي في الكلام على القنوت. وبقي شيء يسير نقرأه نحو الصفحة ونرجع إلى ما ذكره أبو شجاع رحمه الله تعالى من مستحبات الصلاة وسننها. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ الشاهد أنه رفع يديه. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: أنصلي بالناس؟ أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. قال: فصلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت، فالتفت أبو بكر رضي الله عنه فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. شاهد أن أبا بكر رفع يديه وأثنى على الله عز وجل وحمده، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. يعني لو أن الإنسان أثناء صلاته بلغ أو سمع خبرا سارا عظيما فيه نفع للإسلام والمسلمين، أو على الأقل سمع خبرا فيه منفعة وبشارة عظيمة له، فرفع يديه وحمد الله ويصلي، لا بأس. وهذا حديث دليل له. قال: وعن عائشة رضي الله عنها، الحديث هذا في البخاري ومسلم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه يدعو يقول: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، أيما رجل من المؤمنين آذيته أو شتمته فلا تعاقبني فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة وتهيأ ورفع يديه وقال: اللهم اهدي دوسا وأت بهم. وعن جابر رضي الله عنه أن الطفيل بن عمرو قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصن حصين ومنعه؟ وذكر الحديث في هجرته مع صاحب له، وأن صاحبه مرض فجزع فجرح يديه فمات، فرآه الطفيل في المنام فقال: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بهجرتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: ما شأن يديك؟ قال: قيل لي: لم يصلح منك ما أفسدت من نفسك. فقص الطفيل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم وليديه فاغفر. رفع يديه. وعن علي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه زوجها أنه يغربها، فقال: اذهبي إليه فقولي له كيف وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول. فذهبت ثم عادت فقال: إنه عاد يضربني. فقال: اذهبي فقولي له كيف وكيف. فقالت: إنه يضربني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال: اللهم عليك الوليد. ما أدري صحته، ولم يذكر من أخرجه. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا يديه حتى بدا ضبعاه يدعو لعود عثمان رضي الله عنه. وعن محمد بن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. وهذا صحيح. قال: وعن أبي عثمان قال: كان عمر رضي الله عنه يرفع يديه في القنوت. وعن أبي عثمان قال: وعن الأسود أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في القنوت. قال: هذه الأحاديث من حديث عائشة: إنما أنا بشر فلا تعاقبني، إلى آخرها، رواها البخاري في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيح. يعني يقول جميع ما سبق إلى الحديث المذكور، قال إلى آخرها، رواه البخاري في كتاب رفع اليدين بأسانيد صحيحة. قال: ثم قال في آخرها: هذه الأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفي المسألة أحاديث كثيرة غير ما ذكرته، وفيما ذكرته كفاية. والمقصود أن يعلم أن من ادعى حصر المواضع التي وردت الأحاديث بالرفع فيها فهو غالط غلطا فاحشا، والله تعالى أعلم. طبعا لا يرد على هذا كلامهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الحج في 6 مواضع، وأن هذا محل إجماع، يعني لأن هذا أجمع على أنه دعا في هذه المواضع ورفع يديه ولا ينفي غيرها. لكن في المناسك في حجة الوداع دعا في هذه المواضع رافعا يديه. طيب، هو ذكر أن من السنن المستحبة للصلاة الأذان، ذكر أن من السنن المستحبة للصلاة الأذان. وننظر الكلام على الأذان وأهم المسائل التي نحتاج إليها من ذلك، لأن من الشافعية من يرى وغيرهم وجوب الأذان باعتبار أنه شعيرة من شعائر الإسلام، شعيرة ظاهرة وتحقن به دماء، تحقن به الدماء. ولكن هناك من رأى أنه مستحب، كذلك أيضا الإقامة مستحب، ومنهم الشافعية كما سيأتي، ومن الشافعية من رأى الوجوب. قال رحمه الله تعالى: باب الأذان. قال أهل اللغة: أصل الأذان الإعلام، والأذان للصلاة معروف، يقال فيه الأذان والأذين والتأذين. قال الجوهري في الغريبين: قال شيخي الأذين المؤذن المعلن بأوقات الصلاة، فعيل بمعنى مفعل، يعني أذين وليس أذين كما سبق. أن يقال فيه الأذان والأذين والتأذين. قال الأزهري: يقال أذن المؤذن تأذينا وأذانا، أي أعلم الناس بوقت الصلاة. قال: فوضع الاسم موضع المصدر، وأصله من الأذن كأنه يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة. قال عياض: اعلم أن الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان، مشتمل على نوعين من العقليات والسمعيات. هذا كلام مفيد. القاضي عياض يقول: الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان، مشتمل على نوعين من العقليات والسمعيات. قال: فأوله إثبات الذات الله عز وجل وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن أفضادها، وذلك بقوله الله أكبر، وهذه اللفظة مع اختصار لفظها دالة على ما ذكرنا. ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفي ضدها من الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى، وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين. ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضعها بعد التوحيد، لأنها من باب الأفعال الجائزة الوقوع. قال: وتلك المقدمات من باب الواجبات. وبعد هذه القواعد كملت العقائد والعقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه، ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فدعا إلى الصلاة وجعلها عقب إثبات النبوة، لأن معرفة وجوبها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا من جهة العقل. ثم دعا إلى الفلاح وهو الفوز والبقاء في النعيم المقيم، وفيه إشعار بأمور الآخرة من البعث والجزاء، وهي آخر تراجم عقائد الإسلام. ثم كرر ذلك بإقام الصلاة الإعلام بالشروع فيها، وهو متضمن لتأكيد الإيمان وتكرار ذكره عند الشروع في العبادة بالقلب واللسان، ليدخل المصلي فيه أو فيها على بينة من أمره، ويصيره مع من إيمانه وبصيرة من إيمانه، ويستشعر عظيم ما دخل فيه وعظمة حق من يعبده وجزيل ثوابه. هذا آخر كلام القاضي عياض، وهو من النفائس الجليلة، وبالله التوفيق. قال فرع: الأصل في الأذان، يعني لو قال قائل ما هو الدليل على الأذان، ما هو الدليل على مشروعية الأذان؟ قال: الأصل في الأذان ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها، فتكلموا يوما في ذلك، يعني في أول الإسلام كان الناس يصلون بالأذان، يتحينون الأوقات، يغلب على ظنهم الآن عصر يجتمعون، فيجتمع الناس فيصلون في وقت المغرب في العشاء، وهكذا أيضا في الصبح بدون أذان. قال: فيتحينون الصلوات ليس ينادى بها، فتكلموا يوما في ذلك، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود، يعني بعضهم يقول ناقوس يضرب به فمن سمعه جاء، وبعضهم قال بوق ينفخ فيه فإذا سمعوا جاءوا. قال: فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة، يعني الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. رواه البخاري ومسلم. قال: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرع الأذان، يعني كان في وقت الصلاة إذا دخل قام بلال ينادي هنا وهناك: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ونحو ذلك من الكلمة. قال: هذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان كما كان قبل شرع الأذان. قال: وعن عبد الله بن زيد ابن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال: ما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى. فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها رؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه فيؤذن به، فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قال: وروى الترمذي بعضه بطريق أبي داود، وقال: حسن صحيح. وقال في آخره: فلله الحمد، وذلك أثبت، يعني تواطأت الرؤى، رؤيا عمر، وكذلك أيضا رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه في مثل هذا. وانظر إلى هذا الأمر العظيم، كيف شرع الله عز وجل العباد هذا، وانظر إلى الأسباب، وانظر في الرؤيا المنامية كيف تكون حقا. لكن إنما استفيد من كونها حق أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها، أقره عليها، وإلا فالدين ما نأخذه من المنامات والمكاشفات والأحلام والأذواق والآراء والسياسات وغيرها، لا، ديننا نأخذه من الكتاب والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: الأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار المسلمين فيما يجمعهم على الصلاة، فقالوا: البوق فكرهه من أجل اليهود، ثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأري تلك الليلة عبد الله بن زيد النداء، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر بلالا فأذن به. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث الذي ذكره رواه بهذا اللفظ ابن ماجه بإسناد ضعيف جدا من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، ويغني عنه حديث عبد الله بن زيد الذي قدمناه وغيره من الأحاديث الصحيحة. وإنما الصحيح في رواية ابن عمر ما قدمناه في الفصل السابق، وقوله له في الحديث: فأري تلك الليلة، هذا التقييد بالليلة ضعيف غريب، وإنما الصحيح ما سبق. والناقوس هو الذي يضرب به لصلاة النصارى، جمعه نواقيس. وقيل وقوله من أجله هو بفتح الهمزة وكسرها، حكاه البغوي، والمشهور الفتح. قال: وعبد الله بن زيد هذا هو أبو محمد عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري، شهد العقبة وبدرها، وكانت رؤياه الأذان في السنة الأولى من الهجرة بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، بعد بناء النبي صلى الله عليه وسلم مسجده، توفي رضي الله عنه بالمدينة إلى آخره. إذن استفدنا من هذا أن الأذان شرع متى؟ في السنة الأولى من الهجرة، قبل بناء المسجد أم بعده؟ بعده. قال: وأما حكم المسألة فالأذان والإقامة مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف، يعني بإجماع أهل العلم أنه لا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس. لو قال قائل: والجمعة؟ طب ما تقول مقام الظهر؟ قال: سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة، وسواء سنة لها جماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء، قال: والاستسقاء أم لا كالضحى، ولكن ينادى للعيد والكسوف والاستسقاء الصلاة الجامعة. فهذا لا يصح ولا يثبت فيه شيء، لا الصلاة الجامعة ولا غيره. في الكسوف فقط، يعني في الكسوف أما الاستسقاء والعيد فلا ينادى به، لكن الكسوف يقال الصلاة في الجنة. قال: وقد ذكر المصنف أبوابها، وكذا ينادى للتراويح الصلاة الجامعة إذا صلي الجماعة، كذلك لا يشرعها في الحرم، وقال صلاة القيام يرحمكم الله، صلاة التراويح يرحمكم الله، وهذا غير مشروع أيضا. قد يقول قائل: كثرة الناس ولا يتأتى لهم أن يقوموا تهيئوا، لو كبر الإمام لقام. الميكروفونات ملء الحرم وخارج الحرم، لو كبر الإمام لقام الناس. لو صح الحديث لكان من العام المخصوص، ولكان الكلام مقدما على هذا، ولكان الكلام على الأذان لصلاة، لكن هذا ليس لصلاة، الأذان المولود ليس لصلاة لو صح الحديث، الحديث فيه كلام. قال: وكذا ينادى للتراويح الصلاة الجامعة إذا صلي الجماعة، ولا يستحب ذلك في صلاة الجنازة على أصح الوجهين، وفيه قطع الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وصاحب العدة والبراوي وآخرون، وقطع الغزالي بأنه يستحب فيها، والمذهب الأول وهو المنصوص. قال الشافعي رحمه الله في أوائل كتاب الأذان من الأم: لا أذان ولا إقامة لغير المكتوبة. فأما الأعياد والكسوف وقيام شهر رمضان فأحب أن يقال فيها الصلاة الجامعة. الشافعي يقول في الأعياد والكسوف قيام رمضان، قال: فأحب أن يقال فيه الصلاة جامعة، وما أحبه الشافعي لا دليل عليه إلا في الكسوف. قال: والصلاة على الجنازة وكل نافلة غير العيد والكسوف فلا أذان فيها، ولا قول الصلاة جامعة، هذا نصه والله أعلم. قال: أما قول صاحب الذخائر أن المنذور يؤذن لها ويقيم، إذا قلنا يسلك بالنذر يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، فغلط منه. صلاة الجمعة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبلغ أصحابه شيئا أو أراد أن يخطب خطبة عارضة أمر بلال النادي صلاة جامعة في الضحى مثلا بين العصرين في نحو هذه الأوقات، فيخرج بلال صلاة جامعة صلاة جامعة في الناس، فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم بهم ركعتين ثم يقوم ويبلغهم ما أراد مما أوحاه الله عز وجل إليه وما يريد أن يبلغه إياهم، فينادي المنادي الصلاة جامعة. لا قياس في العبادات، يعني استقر عند العلماء أنه لا قياس في العبادات، العبادات لا يدخلها القياس، من استحسن فقد شرع كما قاله الشافعي نفسه. الشافعي نفسه يقول: من استحسن فقد شرع. والأحكام التكليفية خمسة: الوجوب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. ما معنى أحكام تكليفية؟ متلقى من الشرع، لا وجوب إلا بالدليل، لا تحريم إلا بالدليل، لا استحباب إلا بالدليل، لا كراهة إلا بالدليل، وكون الشيء مباح كذلك أيضا يجيء فيه للدليل. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، يعني الآن لو فرض أن إماما من أئمة المسلمين معنا الآن معهم وسائل الإعلام، معهم تلفزيون، معهم رواية، يعني يقوم القائل منهم ويعني بيان هام من يعني مكتب الرئاسة، بيان هام من كذا وكذا، فصارت الآن هذه الوسائل الإعلامية التي يبلغ الناس أسرع وأكثر. لو جاء الآن أي إمام من أئمة المسلمين في المسجد كم يبلغ تحت يده آلاف مؤلف؟ المدينة كانت تجمع المسلمين يعني. كل المسلمين في المدينة وما حولها أهل الكفر، فلذلك يعني وسائل الإعلام يمكن أن تستخدم في الدعوة إلى الله عز وجل في مثل هذا، لو خلت من هذه المنكرات والمحاذير الموجودة، بلغ الناس أشياء، صح عقائد الناس في الإذاعات مثل ما يكون في إذاعة القرآن الكريم، فخالية من المحاذير ويحصل بها نفع عظيم. لو كانت الإذاعات كذلك فلحصل خير كثير، لكن أفسدوها بالنساء والأغاني والأفلام وغيرها، ويعني أفسدوها أيضا بالكذب، صار الإعلام مضلل وما يكاد الإنسان يثق، أخبار مضاربة وكل واحد ينشر مطابخ تطبخ أخبار وتروجها، شركات معينة تتصدر ذلك وتبلغ وتنقل، يستأجر منها، يسمح لأناس وما يسمح لأناس، والأخبار الذي يريدون يروجونها. ولذلك تجد أعداء الإسلام وأذناب أعداء الإسلام إذا أرادوا نشر فكرة معينة على طول تجد أن القنوات تشتعل فيها، إلا والشارع كله في المجتمعات صار يثور لا إلى ذلك. إذا أرادوا شيئا آخر وجهوا الإعلام، وصار كثير من الناس أسرى لهذا، أسرى لهذا. من الأدلة على أنه يستعمل أعلى ما يمكن من وسائل الإعلام لتبليغ دين الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم وصدحه صعد على الصفا، هذه كانت أكبر وسيلة إعلامية في أيام الجاهلية، أن ينادي بهذا النداء يصعد على مكان مرتفع يجمع الناس إليه يبلغهم ما أراد ويبلغهم ما أراد، فلأن الناس كانوا محصورين في مكان معين وما ولم يكن مثل هذا. الآن إبلاغ الناس بدخول الشهور مثل رمضان مثل شوال مثل أيام الحج ونحو ذلك، إبلاغ الناس بأمور مهمة وعظيمة، فيكون عن طريق مثل هذه الوسائل. نعم لو استخدم الاستخدام النافع ففيها نفع كبير. طيب قال رحمه الله تعالى: أما قول صاحب الذخائر إن المنذورة يؤذن لها ويقيم، إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، يعني العلماء يقولون يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع، فلو نذر صلاة قالوا إذن أقل الصلاة أن يصلي ركعتين، قالوا المنذور يسلك به مسلك الواجب فيتطهر لا ويستقبل قبلة ويؤديها على الصفة الشرعية. قال يعني هذا الآن أراد المقال المنذورة يسلك بها مسلك الواجبة، قال فنرذل المنذورة. قال أما قول صاحب الذخائر إن المنذورة يؤذن لها ويقيم أو يؤذن لها ويقيم إذا قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع فغلط منه، وهو كثير الغلط، وقد اتفق الأصحاب على أنه على أنه لا يؤذن للنذر ولا يقام ولا يقال الصلاة جامعة، وهذا مشهور. قال فرع: ذكرنا أن مذهبنا أن الأذان والإقامة لا يشرعان لغير المكتوبات الخمس، وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. ونقل سليم الرازي في كتاب رؤوس المسائل وغيره عن معاوية بن أبي سفيان وعمر بن عبد العزيز أنهما قالا هما سنة في صلاة العيدين، وهذا إن صح عنهما فمحمول على أنه لم يبلغهما فيه السنة، وكيف كان هو مذهب مردود، يعني مذهب مردود وإن قال به، ولا يظن أن يصح هذا بالذات عن معاوية، كذلك عن عمر بن عبد العزيز مع شدة تحريه وفرة العلماء في زمنه، كان يرجع إليهم ويستشيرهم، كان مقربين منه، بعيد جدا. وعلى كل حال قد قال الإمام النووي وكيف ما كان هو مذهب مردود. قال: وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، وفي المسألة أحاديث كثيرة صحيحة. ثم قال: فصل. قال المصنف: وهو أفضل من الإمامة. ما هو؟ ما هو الذي هو أفضل من الإمامة؟ الأذان. الأذان الشافعية وجماعة من أهل العلم يرون أن الأذان أفضل من الإمامة حيث الأجر من حيث الثواب. ثم ذكروا يعني سيأتي معنا مسائل ولعل الإمام النووي يذكرها ما يتعلق ترجيح ذلك، ولماذا لم يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يستحب الجمع بين الأذان والإمامة، يعني إذا أذن الشخص هل يستحب أن يؤم الناس هناك من كره ذلك، قالوا لا يؤم الناس من أذن. المهم سيأتي مسائل مهمة يحتاج إليها. قال فصل، أو قال المصنف رحمه الله تعالى: هو أفضل من الإمام. ومن أصحابنا من قال: الإمامة أفضل، لأن الأذان يراد للصلاة، فكان القيام بأمر الصلاة أولى من القيام بما يراد لها، والأول أصح. الشرازي يقول الأول أصح من الأذان أفضل، لقول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قالت عائشة رضي الله عنها: نزلت في المؤذنين. ولقوله صلى الله عليه وسلم: والأئمة ضمنا والمؤذنون أمنا، فأرشد الله الأئمة وغفر المؤذنين. قال: والأمين أحسن، حالا من الضمين. وعن عمرو رضي الله عنه قال: لو كنت مؤذنا لما بالبيت لما باليت ألا أجاهد ولا أحج ولا أعتمر بعد حجة الإسلام. يعني يقول هذا عن عمر، والله أعلم صحيح. قال شرح: هذا التفسير المنقول عن عائشة رضي الله عنها مشهور عنها، ووافقها عليه عكرمة، يعني أن الآية نزلت في المؤذنين، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال: وقال آخرون: مراد بالداعي إلى الله تعالى هنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول ابن عباس وابن زيد والسدي ومقاتل، وفي رواية عن ابن عباس أنه أبو بكر. أما حديث الأئمة ضمنا إلى آخره، فرواه أبو داود والترمذي وغيرهما من رواية أبي هريرة، ولكن ليس إسناده بقوي. وذكر الترمذي تضعيفه عن علي بن المديني إمام هذا الفن، وضعفه أيضا البخاري وغيره، لأنه من رواية الأعمش عن رجل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه البيهقي أيضا من رواية عائشة، وإسناده ليس بقوي، ولكن إذن الحديث يعني ظاهر ضعف. قال: ولكن يغني عنه ما سأذكره إن شاء الله تعالى. والضمان في اللغة هو الكفالة والحفظ والرعاية، قاله الهروي وغيره، وهذا يتفق مع يعني قول بعض الفقهاء الذين لا يفرقون بين الضمين وبين الكفيل، وإلى هذا يجنح الإمام البخاري في صحيح. قال الشافعي: في الأم يحتمل أنهم ضمن لما غابوا عليه من الأسرار من الإسرار بالقراءة والذكر، وقيل المراد ضمناء الدعاء، أي يعم القوم به ولا يخص به نفسه، وقيل لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق، يعني الإمام الشافعي يقول يحتمل أن ضمناء الأئمة لما غابوا عليه من الإسرار بالقراءة والذكر، يعني الآن هل يقرأ ما يقرأ، هل يسر ما يسر، هل يدعو ما يدعو، نصلي وراء الإمام في الصلاة السرية ما ندري هل قرأ الفاتحة ولا، فضمنا من هذا الباب. قال: وقيل المراد ضمنا الدعاء، أي يعم القوم به ولا يخص نفسه، يعني يدعو له ولمن خلفه، وقيل لأنه يتحمل القراءة والقيام عن المسبوق، يعني المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه يدرك الركعة بدرك الركوع، سقط عنه القيام والقراءة. قال: وقيل لأنه يسقط بفعلهم فرض الكفاية. وقال الخطابي: قال أهل اللغة الضامن الراعي. قال: ومعنى الحديث أنه يحفظ على القوم صلاتهم، وليس هو الضمان الموجب للغرامة. قال: أما أمانة المؤذنين فقيل لأنهم أمنا على مواقيت الصلاة، وقيل أمنا على حرم الناس يشرفون على موضع عالي. هذا لما كان الزمن الأول كان المؤذنون يؤذنون من المنارات، والمسجد في وسط الحي، والناس لهم يعني أحواش ويعني أشياء في جوار بيوتهم، يصعد المؤذن تكون امرأة هنا وامرأة هنا وامرأة هنا، والمرأة في بيتها لا تكون مثل أن تكون عند أن تخرج إلى الخارج. فلذلك كان يعني المؤذنون يصعدون على أماكن مرتفعة، ولا يؤذن إلا إنسان مؤتمن، فلئلا يبقى يعني يؤذن وهو ينظر هنا وينظر هنا إلى عورات الناس. الناس اليوم اكتفوا بالمكبرات وتبلغ الصوت إلى أماكن بعيدة جدا. قال: وقيل أمنا على حرم الناس يشرفون على موضع عالي، وقيل أمنا في تبرعهم بالأذان، وقال المصنف والأمين أحسن حالا من الضمين، والضمين هو الضامن. قال المحاملي لأن الأمين متطوع بعمله، والضامن يجب عليه فعل ذلك. قال أما حكم المسألة فهل الأذان أفضل من الإمامة أم هي أفضل منه؟ قال فيه أربعة أوجه، يعني في المذهب عند العراقيين والسرخسي والبغوي الأذان أفضل، وهو نصه في الأم، وبه قال أكثر الأصحاب، لأن نص الإمام الشافعي أن الأذان أفضل من الإمام، وبه قال أكثر أصحابه. قال المحاملي هو مذهب الشافعي. قال وبه قال عامة أصحابنا، وغلط من قال غيره. وكذا قال الشيخ أبو حامد إنه مذهب الشافعي وعامة أصحابه. والثاني الإمامة أفضل. وجه آخر، فالوجوه بعضها يكون مستندا إلى نص الإمام، بعضها يكون من يعني أصحاب الوجوه من المجتهدين في المذهب. قال والثاني الإمامة أفضل وهو الأصح عند الخراسانيين، ونقلوه عن نص الشافعي، وصححه القاضي أبو الطيب وقطع به الدارمي. الثالث هما سواء، حكاه صاحب البيان والرافعي وغيره. الرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهي أفضل وإلا فالأذان، حكاه الشيخ أبو حامد وصاحب البيان وغيرهما، ونقله الرافعي عن أبي علي الطبري والقاضي أبي القاسم بن كج والمسعودي والقاضي حسين، والمذهب ترجيح الأذان. وقد نص في الأم على كراهة الإمامة، فقال أحب الأذان لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر المؤذنين، وأكره الإمام للضمان، وما على الإمام فيها هذا نصه. يعني الشافعي يحب الأذان ويكره أن يلي الإمام، قال لما فيها من الضمان، وكيف تكره وقد أما الناس سيد الأولين والآخرين النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون وولاة أمور المسلمين، كان الوالي هو الذي يؤم الناس، يعني كان من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إمام الناس، وهو إمامهم في الدنيا وإمامهم في المسجد وخطيبهم في الجمعة. الخليفة من بعده أبو بكر، أبو بكر كان خليفة المسلمين وكان إمام المسجد وخطيب الجمعة، عمر كذلك، عثمان كذلك، علي كذلك، وبعده الخلفاء، كان واحد منهم هو الخطيب وهو الإمام في المسجد، والآن بعضهم لا جمعة ولا جماعة ولا صلاة، فضلا عن أنه يحسن الخطابة أو يقوم ببعض الناس وإرشاد الناس. كان هكذا يعني حتى أئمة الجور، كان الحجاج وغيره وابن مروان خطبة العيد يخطبون العيد بالناس والجمع والجماعات ويشهدون المشاهد يؤمنهم في الحج. طيب قال واحتج لمن رجح الإمامة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ثم الخلفاء الراشدين. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدين، ليش الراشدين؟ أموا ولم يؤذنوا، وكذا كبار العلماء بعدهم. وفي الصحيحين عن مالك بن حويرث قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. واحتج من رجح الأذان بحديث معاوية رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. على قدر ما يبلغ صوت المؤذن يشهد له هؤلاء كلهم يوم القيامة. قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى النداء أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول اذكر كذا وكذا وكذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. اتفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة. ما ندري صحيح ولا لا، تأكد أنه أول من صحيح، يحتاج نتأكد من صحته أول. فحد عنده انظرنا يا أخي وليد الحديث في سنن ابن ماجه: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة. كتب له بتأذين في كل يوم 6 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. قال رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم، وقال حديث صحيح، وهو من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث، ومنهم من جرحه ومنهم من وثقه، وله شاهد يقويه. وأجاب هؤلاء عن مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة. أيضا جاء من فضل الأذان أن المؤذن يكتب له أجر كل أحد حضر وصلى بسماع أذان. طبعا أعظم الناس في هذا من الحرم، واحد يؤذن ويصلي بأذانه آلاف الناس، لآلاف من الناس، والصلاة 100,000 يعني أجور عظيم. أنا ما أذكر لفظ الحديث، لكن وقد مر بنا في صحيح الجامع أن المؤذن يكتب الله عز وجل له أجور كل من حضر الصلاة بأذانه. يحتاج أن يراجع لفظ الحديث، حديث صحيح الجامع. انظر أي لفظ، إذا لم تجده بلفظ معين انظر لفظ آخر. يعني من أذن، كلمة من أذن كذلك 60 حسنة، يعني الغالب على يعني الحسنات بالكرة في 60 حسنة 30 حسنة. وكذلك الحديث صحيح، حديث الإمام ظالم والمؤذن مؤتمن. أعيده علينا طوله. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، كتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. حديث عظيم، حديث ابن عمر. من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. لا يعني كل يوم، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة ولكل إقامة 30 حسنة. الظاهر يعني كل أذان، لأنه قال ولكل إقامة 30 حسنة. ظاهر الحديث يعني 12 سنة أنه مستمر، يعني ظاهر الحديث الاستمرار، لا أنه يعني يؤذن. لا يعني لكل أذان 60 حسنة ولكل إقامة 30. هو يعني ظاهر الحديث المقام من أذن 12 سنة، لا أنه مجموع عمره. يعني لو فرضنا مثلا أنه عمر 50 أو 60 سنة وكان يتقطع في هذه المدة، لو جمعت لبلغت هذا المقدار، لو جمعت لبلغت هذا المقدار. الله أعلم، فضل الله واسع، فضل الله واسع. رواه ابن ماجه والدارقطني الحاكم. طيب قال وأجاب هؤلاء عن مواظرة النبي صلى الله عليه وسلم على الإمامة وكذا من بعده من الخلفاء والأئمة ولم يؤذنوا لأنهم كانوا مشغولين بمصالح المسلمين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم فلم يتفرغوا للأذان ومراعاة أوقاته. أما الإمامة فلا بد لهم من صلاة. ويؤيد هذا التأويل ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. طيب نحتاج أن ننظر عن هذا الأثر. يقول ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. هاتوا لنا غدا يا وليد صحيح الأثر في الكلام على الأذان. الكلام على الأذان كتاب صحيح الأثر يعني في هذا الأثر لو صح ما سيغيب دخول الوقت خروج الوقت ويعني أحوال الأئمة يعني لا شك يعني مشغولون بأحوال الرعية ومن يذهب ومن يرجع فلأنه ما يستطيع يعني يأذن ويذهب يقضي بين الناس أو يصلح بين الناس أو يفعل فيلزم المسجد ويكون بين الأذان والإقامة أوقات في الصلوات الخمس. طيب قال فرع قال كثير من أصحابنا يكره أن يكون الإمام هو المؤذن هذا في المذهب. قال كثير من أصحابنا يكره أن يكون الإمام هو المؤذن ممن نص على هذا الشيخ أبو محمد الجويني والبغوي وغيرهما. واحتج هؤلاء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يكون الإمام مؤذنا لكنه لا يصح. رواه البيهقي وقال هو ضعيف بمرة. وقال القاضي أبو الطيب قال أبو علي الطبري الأفضل أن يجمع الرجل بين الأذان والإمام ليحوز الفضيلتين. وبهذا قطع صاحب الحاوي قال النووي وهو الأصح أنه لا يصح أن يجمع بين الأذان والإمامة فنال الفضيلتين. قال وفي حديث جيد سنذكره في مسألة الأذان قائما. ونقل الرافع عن ابن كج أيضا أنه استحب الجمع بينهما. قال ولعله أراد الأذان لقوم والإمام لآخرين. قال النووي قلت وإذا لم يثبت في الجمع بينهما نهي فكراهته خطأ. الذي يقول أنه مكروه خطأ إيش الدليل؟ قال فحصل وجهان الصحيح أنه استحب أي جمع بين الأذان والإمام. وقد قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه. يقول قال القاضي أبو الطيب في أول صفة الصلاة في مسألة لا يقوم حتى يفرغ المؤذن من الإقامة قال أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه. لكن استحباب هذا مع كراهة هؤلاء إن كان هذا سابق فهو حج عليه وإن كان عند متأخرين فمثلا محل خلاف. لكن يكفي يصفو من هذا قول الجمهور يعني ليصفو من الإجماع أن أكثر أهل العلم يرى استحباب أن يجمع بين الأذان والإمام. قال أجمع المسلمون على جواز كون المؤذن إماما واستحبابه. قال صاحب الحاوي في كل واحد من الأذان والإمام فضل فالإنسان فيهما أربعة أحوال حال يمكنه القيام بهما والفراغ لهما فالأفضل أن يجمع بينهما وحال يعجز عن الإمامة لقلة علمه وضعفه قراءته ويقدر على الأذان لعلو صوته ومعرفته بالأوقات فالانفراد بالأذان أفضل وحال يعجز عن الأذان لضعف صوته وقلة إبلاغه ويكون قيما بالإمامة لمعرفته أحكام الصلاة وحسن قراءته فالإمام أفضل وحال يقدر على كل واحد ويصلح له ولا يمكنه الجمع فأيهما أفضل فيه وجهان. طيب انتهى الوقت انتهى الكلام هنا بقية مسائل هذه إن شاء الله في وقت الله مش. هذا يأتي الكلام عليه مسألة اللي يسمي العلماء الرزق من بيت المال للمؤذن والعالم والمفتي والإمام ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، في الحديث واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. لكن العلماء يقولون إذا كان هذا رزق من بيت المال ليس أجره بشروطه، والكل أذان بكذا، إذا لم يعطى هذا المال لم يؤذن ذلك الفرد، هذا يحزن ولا يصبح الأذان. طيب إذا